بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في صدر هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية فسر الله عز وجل بها هذه الولاية، ولاية أهل الإيمان لبعضهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو أمر ظاهر، وذلك أن الإنسان إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يكون ناصحا لإخوانه ومسددا لهم ومكملا لنقصهم. أضف إلى ذلك ما جاء في بعض الآثار: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر شددت ظهر المؤمن، فيحصل بذلك لأهل الإيمان من الرفعة، ويحصل لهم بذلك من التكامل وتلافي النقص والعيوب التي لا يخلو منها بشر. والإنسان قد يغفل، فإن لم يجد من ينبهه فإنه لربما يستمر على هذه الغفلة، وتدعو كل خطيئة أخواتها، وهكذا يستمر الهبوط والتلاشي والضعف حتى يضمحل الإنسان وتضمحل كثير من أعماله، بل ومن مفاهيمه التي كان يدعو إليها. لأن الهبوط في كثير من الأحيان لا يشعر به الإنسان، وكثير من أولئك الذين انحرفوا وتراجعوا حينما يسألون يقولون: لم نتحول لهذا تحولا مفاجئا، وإنما كان ذلك مع الأيام والليالي. يحصل الفتور عن بعض المستحبات التي كان يعملها الإنسان، ثم ما يلبث أن يتوسع شيئا فشيئا في الأمور المشتبهة، ولربما يترخص في بعض الأمور التي كان يعتقد حرمتها، فيتأول في أول الأمر، ثم بعد ذلك يأتي للحرام مكاشرة لا يبالي، حتى يصل إلى حد لربما ترك معه الصلاة. فهذه الأمور كيف تسدد، وكيف يكمل النقص، وكيف يستدرك الإنسان العجز والضعف بتسديد إخوانه؟ كلما رأوا نقصا ذكروه ونبهوه ونصحوه، فالمؤمن مرآة لأخيه، فيحصل عنده من التذكر ما يعقبه الإبصار بإذن الله جل جلاله، ولا يستهويه الشيطان، ولا يستطيع أهل الغفلة أن يستجروه وأن يستزلوا قدمه ليكون مشاركا لهم في الآثام، لأن له إخوانا يذكرونه بالله إذا نسي، ويعظونه إذا غفل. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وإسرائيل صلى الله عليه وسلم هو يعقوب، وبنو إسرائيل هم ولد يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهم أسباط كما هو معلوم، فجعلهم الله عز وجل على 12 سبطا، كل سبط يمثل قبيلة، فهؤلاء من الإسرائيليين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى لعنوا على لسان داود. بعضهم يقول لعن على لسان داود عليه الصلاة والسلام يعنى به أولئك الذين اعتدوا في السبت، فكان لعنهم بأن صيرهم الله عز وجل قردة خاسئين. وأما الذين لعنوا على لسان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فهم أولئك الذين كفروا من أصحاب المائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قالوا إنهم تحولوا إلى خنازير. وبه فسر بعض السلف قوله تبارك وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فقالوا القردة هم الذين اعتدوا في السبت والخنازير هم الذين كفروا من أصحاب المائدة. وهذا لا يوجد فيما أعلم ما يدل عليه بخصوصه، ولكنه يذكره بعض المفسرين أخذا من أخبار بني إسرائيل، ولا يبنى على ذلك شيء يوثق به، والله تعالى أعلم. لكن يقال إنهم لعنوا على لسان هؤلاء الأنبياء وهم من أفضل أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وحينما يلحق الإنسان بلعنة الله عز وجل فإن ذلك يعني أنه قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ما الذي فعله هؤلاء؟ قال بما عصوا، الباء للسببية، أي بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون بسبب تجاوزهم للحد الذي حده الله عز وجل لهم، ومن ذلك اعتدائهم في السبت، ومن ذلك أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم بعد موسى صلى الله عليه وسلم لما دخلوا القرية الأرض المقدسة قيل لهم حمدا على نعمة الفتح طلبوا أو أمروا بفعل وأمروا بقول، أمروا أن يدخلوا سجدا أي ركعا وأن يقولوا قولا يشكرون الله عز وجل فيه، أن يقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، فدخلوا يزحفون على أستاههم استهزاء ويقولون حبة في شعره، حبة في شعره، هذا بدلا من حطة، وفي بعض الروايات حنطة في شعره قبحهم الله. فهذا من اعتدائهم، واعتداؤهم كثير جدا. ثم قال الله عز وجل مبينا ما أوجب لهم اللعن أيضا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يحتمل أن يكون لا يتناهون أي لا يقصرون، يعني أن الواحد منهم يستمر في معصية الله عز وجل، لا يرعوي ولا يكف، لا يتناهى يعني لا ينقطع لا يمتنع، تقول هذا عمل غير متناهي، هذا لا يتناهى يعني لا يكف عن عمله بل هو مستمر، يحتمل هذا، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. والمعنى المشهور الذي عليه الجمهور هو أن قوله كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، وهذا هو الراجح وهو المتبادر من ظاهر الآية، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا إذا رأى المنكر، فاستحقوا اللعن والذم، ولهذا جاء ببئس الدالة على الذم، لبئس ما كانوا يفعلون، وسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا، سمى هذا الترك سماه فعلا، فدل على أن التروك داخلة في جملة الأفعال. نعم. ثم ذكر آيات أخرى، على كل حال لا أحب أن أطيل عليكم، لعل هذا يكفي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم وصحبه.